القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. مستمعينا الكرام، نرحب بكم من داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50، وقد كانت لنا هذه اللقاءات. مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور محمد الورداني، منسق مجمع البحوث الإسلامية. دكتور محمد، يشارك الأزهر الشريف بجناح في المعرض ككل عام، ولكن ما هو الجديد في إصدارات الأزهر الشريف لهذا العام؟ الحمد لله رب العالمين. حقيقة يعني مشاركة الأزهر السنة دي نوعية زي السنة اللي فاتت، ولكن الاختلاف هذا العام إن احنا حاولنا نقترب أكتر من الجمهور، بمعنى أن احنا نلامس القضايا والمشاكل التي يتعرض لها بشكل يومي. على سبيل المثال يعني تعرضنا للجانب الفكري اللي هو يعني حديث الناس كلها وأسرع حوله الكثير من اللغط والكثير من الإشكاليات، زي مفاهيم أساسا أسيء فهمها، زي مثلا مفاهيم الجهاد والحاكمية. حاولنا ان احنا ننزل بإصدارات متعلقة بهذا الشكل، فنزلنا مثلا بكتاب اسمه إشكالية الحاكمية، نزلنا بكتاب اسمه الفكر الجهادي، نزلنا بحاجة مثلا حاجة تتعلق مثلا بدار الإسلام ودار الحرب، بترسخ المفاهيم الصحيحة لهذه المصطلحات التي تم استغلالها من جانب جماعات التطرف والهوى والغلو بشكل خاطئ، واستخدموها كأجندة لتنفيذ أو تنفيذ مآربهم الشخصية تحت مظلة الدين. لم يقتصر الموضوع فقط على الجانب الفكري، ولكن في ظل أن الناس كلها بتنشغل بقضايا مجتمعية مهمة جدا، حبينا نخترق الجانب ده، فنزلنا مثلا بإصدارات تناقش المشكلات الأسرية، تناقش قضايا المجتمع المختلفة، فناقشنا ظاهرة زي مثلا ظاهرة العنف المدرسي، تطرقنا برضو لجوانب كتيرة جدا متعلقة بالفقه وأصول، متعلقة بالتاريخ، متعلقة بتاريخ الأزهر وشيوخ الأزهر وترجمة لسيارهم المختلفة. قضية تجديد الخطاب الديني قضية مثارة منذ عدة سنوات، فكيف يمكن لجناح الأزهر الشريف في المعرض أن يتعامل مع هذا الأمر؟ والله التجديد يعني ان انت الخطاب يتناسب مع فئات مختلفة من المجتمع، بعيدا عن التفريط او الافراط. انت جاي، انت واسرتك جاي تزور جناح الازهر، معاك طفلك، هتلاقي عندنا قصص، مجموعة من القصص اصدرناها متعلقة بجوانب قيمية بتعالج القيم في المجتمع، ترسخ للقيم في ذهن الاطفال، ده لطفلك. عندنا فعاليات برضو فنية على في اطار الفعاليات الفنية بتقدمها للطفل، وورش العمل، مجموعة من الندوات الفكرية والتوعية والثقافية، بنقدم لهم مجموعة من الندوات اللي تحتوي هذا الطفل وتقدم نموذج للمجتمع قادر على خدمة مجتمع وقادر على خدمة وطنه. على مستوى الأسرة نفسها، سواء الأب أو الأم، قدمنا لهم إصدارات علمية أيضا تخاطب إزاي هو يتعامل مع أطفاله، إزاي يتعامل هي حقوق الزوجة على زوجاتها، حقوق الزوجة على زوجها، كل فرد داخل هذه الأسرة اللي هو المكون الرئيسي للمجتمع إزاي يتعامل مع التاني، حتى يحدث الاستقرار لكل هذه الوحدة الصغيرة اللي بناء عليها يحدث الاستقرار العام للمجتمع ككل. مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتور أحمد البصيلي من كلية الدعوة بجامعة الأزهر. دكتور أحمد، حضرتك شاركت في ندوة بعنوان التصوف في مواجهة التطرف، فكيف يمكن للتصوف أن يواجه التطرف؟ عشان نفهم التطرف صح لازم نلخصه في كلمة واحدة، نقول ان التطرف هو نوعين، تطرف ديني وتطرف لا ديني. تطرف ديني ممثل في الخوارج قديما وفي داعش حديثا وفي تنظيم القاعدة وفي جمعية أنصار السنة، وفي دول التطرف الديني. التطرف اللاديني زي التطرف الإلحادي وزي التطرف العلماني. التطرف الإلحادي ممثل في الشطط ونبذ فكرة الألوهية من الأساس والمعاداة لكل ما هو مقدس ونبذ كل ما هو ديني. لكن التصوف يتميز به أنه يجمع ولا يفرق، أن نظرته نظرة شمولية للواقع، أنه يحتوي دائما. الفكر الصوفي قديما وحديثا ينظر إلى المخالف له نظرة شراكة وليست نظرة انفصام أو نظرة صدام، وفارق كبير بين النظرة التطرفية والنظرة المتصوفة للواقع. النظرة المتطرفة نظرة انتقائية، النظرة الصوفية نظرة شمولية. النظرة المتطرفة تركز على المشكلة، النظرة الصوفية تركز على الحل. النظرة المتطرفة تجد في كل حل مشكلة، النظرة الصوفية تجد في كل مشكلة حل. النظرة المتطرفة تتفلسف، إنما النظرة الصوفية تتأسف. النظرة المتطرفة عبء على الواقع وعبء على الإنسان، النظرة الصوفية تبني الواقع وتبني الإنسان. الصوفية يعني الرحمة، يعني المحبة، فبما رحمة من الله لنت لهم. إنما التطرف يعني الفظاظة، يعني الغلظة، يعني التقعر، يعني التشدد، يعني التدمير، يعني التفجير. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فدائما نقول حتى لطلابنا في الجامعة أن الإلحاد نتيجة طبيعية لدعاة لا يقدرون قيمة البضاعة التي يسوقون لها، ألا وهي الدين الإسلام. مستمعينا الكرام، ونرحب بالشيخ إبراهيم جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شيخ إبراهيم، ركن الفتوى في جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني يتم إنشاؤه للسنة الثالثة. حضرتك من خلال تعاملك مع الجمهور، كيف ترى استقبال الجمهور وتعامله مع ركن الفتوى؟ هو هناك أناس يأتون خاصة للمعرض بهدف أنه يأتي يسأل في ركن الفتوى اللي هو خاص في جناح الأزهر. في إقبال من بداية اليوم، نحن بنشتغل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساء، ويمكن لو في أسئلة برضو في ناس بتسأل ممكن نطول عن كده. هل هناك قضايا معينة تتعدد الأسئلة حولها؟ هناك قضايا المعاملات الإسلامية، كذلك أسئلة الأحوال الشخصية والأسرة، كذلك أسئلة العبادات، من أسئلة في الوضوء والصلاة والزكاة، أسئلة الزكاة يعني كثيرا ما ترد. أيضا أسئلة الشباب بتبقى أسئلة متنوعة، أسئلة تدور غالبا أو أكثرها حول القضايا الفكرية، يقول أنا العقيدة وليه كده، واللي نستقبل من الشباب بنجاوب على أسئلة شاغلة أذهانه. كيف تتعامل مع هذا الموقف يا شيخ إبراهيم؟ نحن نتعامل معه يعني نستمع جيدا لما عنده، إيه اللي هو بيفكر فيه، وبعد الاستماع أنا أبتدي أناقشه مناقشة عقلية يتناسب مع سنه، يتناسب مع فكره، مؤيدة بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها من أحاديث. وإذا رفض هذه الأدلة مثلا؟ إذا رفض نحن نناقشه مناقشة علمية بطرح السؤال عليه، جاوبني أنت، فأستخلص منه هو الإجابة. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ أحمد كامل، عضو اللجنة المنظمة لجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أستاذ أحمد، يعني أرى هنا العديد من المخطوطات، فما هو دور هذا الركن وما أهميته من وجهة نظر حضرتك؟ بالتأكيد معرض القاهرة الدولي للكتاب ده عرس ثقافي، نريد أن يكون لائق بمكانة مصر، وفي نفس الوقت يكون جناح الأزهر يمثل عراقة وأصالة الأزهر الشريف. فشيء طبيعي لما تكون تتحدث عن عراقة الأزهر الشريف تتحدث عن مكتبته. فمكتبة الأزهر هي من حافظت على تراث علماء الإسلام بصفة عامة وعلماء الأزهر بصفة خاصة. فيوجد في المكتبة حوالي 52 ألف مخطوط في 63 فن من فنون المعرفة المختلفة. وقد يتبادر إلى ذهن المتلقي عندما يأتي أو لكي يطالع في مكتبة الأزهر أنه لحيشاهد مخطوط في الفقه والتفسير والحديث وده شرف لينا ان احنا نقدم له الخدمه دي. لكن المفاجاه الكبرى ان هيلقى مخطوطات في الطب، في الفلك، مخطوطات في الكيمياء، مخطوطات في الادب، مخطوطات في النحو، مخطوطات في التاريخ، في اداب البحث والمناظره، مخطوطات مكتبه الازهر بتمتاز بثلاثه مميزات. الميزه الاولى التنوع الزمني، يعني هناك مخطوطات انثويه النسخ مر على نسخها اكثر من 1000 عام، بتعكس عراقه واصاله المؤسسه التي يمثلها الجناح نفسه. اثنين، تنوع الخط، يعني ما اقدرش انا عندي خط مغربي بس زي اللي قدامك ده، لا انا عندي خط مغربي وعندي خط كوفي وعندي خط ديواني وعندي خط فارسي وعندي كل انواع الخطوط ممثله داخل مكتبه الازهر. الاضافه لكده تنوع الفنون زي ما انا قلت لحضرتك، ده بالنسبه لمخطوطات الازهر. ده الغرض الرئيسي، ان يعكس متحف مخطوطات الازهر تاريخ الازهر وتاريخ علماء الاسلام. مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ عمرو ربيع مدير العلاقات الخارجية والتسويق بمجلة نور التابعة للأزهر الشريف. أستاذ عمرو، يعني وجود ركن للأطفال في جناح الأزهر هو أمر مميز، فما هو دور هذا الركن؟ دي ثالث سنة نشارك في جناح الأزهر الشريف كركن للأطفال. يعني احنا عارضين في ورش عمل للأطفال، بنحكي لهم قصص وبنخليهم يطلعوا على المجلة، برضو التلوين، وزي ما حضرتك شايفة برضو ممكن جوه في بنعمل لهم رسومات على الوش، يعني بنخلي الأطفال بتنجذب، ومشغلين لهم في مسلسل نور للأطفال وبوابة التاريخ. دي بتحكي قصة نور إن هو بيمر بعبر الأزمان ويعرف علماء العالم المسلمين للأطفال، لدرجة إن الأطفال مش عايزين يمشوا من الجناح، أولياء أمورهم بييجوا يحاولوا إن هم يمشوهم. فطبعا يعني حاجة كويسة جدا إن إحنا بنعرف العالم كله إن الأزهر الشريف لا بيهتم بالطفل، بيهتم بالنشء وتغيير المفاهيم المغلوطة للطفل اللي هي ممكن تخليه إن هو، أنت عارفة حضرتك دلوقتي ممكن الأطفال هم اللي بيستقطبوا. فهي كانت أوامر فضيلة الإمام وتعليماته طبعا إن إحنا يوم ما نشأنا المجلة دي، هي مجلة مش إسلامية، عشان في بعض ناس كتير جدا فاكرين المجلة دي بتبقى صلاة وصوم أيوة وقرآن، لا هي فيها جزء للقرآن ما بنقولش لا، بس حاجات مبسطة للأطفال اللي هي من سن 8 سنين ل 18 سنة. فإحنا بنحاول نبسط الحاجة للأطفال لدرجة إن إحنا عاملين لهم فيها قصص ورسومات وتلوين عشان نعرف الأطفال إن ده مش حرام، إحنا هو ده حاجة خارجة من الأزهر. طبعا فضيلة الإمام هو اللي متبني المجلة وبتصدر عن المنظمة العالمية لخريج الأزهر. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.